الأحد 1-0 بحث العقائد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في الحديث الثاني من العقل والجهل، وهو تخيير الله عز وجل على لسان جبرائيل، تخيير آدم بين العقل وبين، يعني لما أهبط آدم إلى الأرض خير بين العقل وال، أو لما هبط جبرائيل على آدم أخيرك واحدا من ثلاث فاخترها، ودع اثنتين العقل والحياة والدين. والعقل كما مر بنا، العقل المراد به العقل العملي، يعني عمال ما اكتسب به الجنان وعبد به الرحمن واكتسب به الجنان كما سيأتي بيانا. ويعتبر العقل النظري وزير من وزرائه. فاختار آدم العقل، وخاطب جبرائيل الحياة والدين، قال فدعوه، قال جبرائيل الحياة والدين انصرف ودعاه حين اترك آدم. فقال يا جبرائيل إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. قال فشأنكما وعرج. هنا هذا الحديث العظيم أيضا يبين النقطة التي مرت في الحديث الأول من العقل، أن المدارية المركزية في الخطاب الديني والخطاب الوحياني هي على العقل، هي على العقل. ومر بنا مدارية حجية العقل في منطق المعرفة الدينية على ماذا؟ حجية العقل أن المخاطب هو العقل، المتعلم هو العقل، والمعلم هو الوحي، كما يبين في الأبحاث العقلية أن العقل كاشف عن الحقيقة، وليس العقل يصطنع الحقيقة، وليس العقل يكون الحقيقة، العقل يعقل الحقيقة، يدرك الحقيقة. فالعقل متعلم والوحي معلم. العقل عين ناظرة والوحي نور كاشفة، نور منير. والحقيقة هي الواقعية، فالوحي دوره كالنور، والعقل دوره كالعين متعلم، والحقيقة هي الواقعية التكوينية. الوحي أيضا انباء، لكنه كالنور، بمثابة النور. فلاحظ أنت في الإدراك البصري هناك ثلاث عوامل، ثلاث عناصر: عنصر الحقيقة على ما هي عليه في كبد الواقع، وعنصر النور، وعنصر المدرك وهو العين الباصرة. المدرسة الفلسفية الإشراقية أو العرفاء أو مدارس، حتى مدارس الفلاسفة، أكدوا على دور العقل ولم يؤكدوا على دور النور، مع أن العقل بلا نور يكون ظلمة. مهما كان العقل، مهما كان العقل من دور، مهما أنت تجيب عيون راصلة أو ائتي بآذان سامعة، لاقطات سمعية عبر عن جهاز الرسيفر الآن، أجهزة لاقطات أمواج سمعية أو بصرية مسلحة، الأجهزة مسلحة يعني أجهزة جدا عملاقة، ائتي بالتلسكوب اللي هو المنظار أو المنظور، منظار عظيم مسلح، لكن ليس هناك نور. هل يستطيع المنظار أن يبصر؟ ما يستطيع. سنور هو الأشعة تحت البنفسجية أو الأشعة العادية. قد يقول قائل بأن الآن في مناظير يمكن الرؤية بها حتى في الليل، صحيح، لأن الليل أيضا في أشعة، أشعة لا ترى بالعين المجردة لكن ترى بالعين المسلحة، أشعة تحت البنفسجية أو فوق البنفسجية أو تحت الحمراء أو فوق الحمراء، الأشعة لطيفة. ولا بدون أشعة، بدون نور، حتى المناظير المسلحة لا ترى، لا ترى. إذن لا يكفي في حصول العلم والرؤية والسمع، اللي هو نوع من العلم أيضا، عندنا علم بصري وعند علم سمع، لا يكفي في حصول العلم طرف المتلقي فقط، لابد أيضا من طرفين آخرين. طرف الأول الحقيقة في كبد الواقع، والطرف الثاني من هو؟ النور المنير. الحجية لا تستتم، البرهان لا يستتم، اليقين والإيقان لا يستتم، المعرفة والعرفان والعلم لا يستتم إلا بأمور ثلاثة: أطراف ثلاثة. الطرف الأول الواقعية في كبد الواقع، الطرف الثاني من هو؟ الطرف الثاني هو المتلقي وهو العقل، الطرف الثالث النور الكاشف، النور المظهر. لابد من ثلاثة أطراف. ولا يمكن للعقل أن يلغي دور النور، كما لا يمكن للنور أن يلغي دور العقل، كما لا يمكن للنور والعقل أن يلغيا دور الحقيقة في كبد الواقع. لابد من ثلاث أمور، لابد من ثلاث أمور. لذلك ما يذكر في العلوم الدينية والمعرفة الدينية من أن الحجج ثلاث أو أربع: الكتاب والسنة ثم العقل ثم الوجدان أو المكاشفات، ربما نقول الوجدانية طبعا. في الحقيقة هذا الجمع بين حجية العلوم النقلية والعقلية والوجدانية، جمع بين علم النقلي وعلم العقلي والعلم الذوقي، الذوقي له الوجدان، الوجدان تذوقه، علم ذوقي تجده تشاهده عيانا، مشاهدات المكاشفات غيرها، علوم ثلاثة. الجمع بين هالعلوم الثلاثة في الحقيقة جمع بين ماذا وماذا؟ العلوم النقلية أو الوحيانية عبارة عن النور، العلوم العقلية أو الذوقية عبارة عن حجية المتلقي المتعلم والواقعية، ما يقال أحكام واقعية أو حقائق واقعية للدين، هي الواقعية في عين كبد الواقع. ومر بنا أن دراسة هذه المعادلة والمناسبة بين سنخ حجية العقل، سنخ نمط حجية العقل ونمط سنخ حجية الكتاب والسنة جرى ويجري ولا زال يجري فيها لغط علمي كبير. في حقيقة المناسبة والعلاقة بين ماذا؟ بين حجية العقل والنقل والذوق، سواء عند المتكلمين، عند المفسرين، عند الفقهاء، عند الأصوليين، عند الفلسفات الحديثة، الفلسفات القديمة. وهذا بالضبط هو الجدل الدائر بين حاكمية الدين أو حاكمية العقل البشري في أمور البشر أو حاكمية الحقائق والواقعيات. مذاهب الآن فكرية موجودة في البشر، جدل دائر ولغط دائر حتى صعيد الفقه السياسي، على صعيد الفقه الاقتصادي، على صعيد الأنظمة السياسية المجردة، على صعيد الحضارات نفسه. شوف لاحظ هذا المنطلق هو هو هو هو الذي يبين. إذا استطاع الباحث أن يضبط أصل الفكرة ينطلق منها إلى بحوث مترامية وتداعيات ساحات بحثية مختلفة. الآن لغط أيضا دائر أن هل لرجال الدين دور أو ليس لهم دور، هل للنخب دور أو ليس لهم دور، الإنماء الواقعي لواقع البشر له دور أو ليس له دور. شوف محاور ثلاثة نفس الكلام الكلام فيها، التفتوا كيف تتبدل العناوين لكن البحث هو هو. باعتبار رجل الدين ليس لقومية خاصة أو عرق عنصري معين، هو يمثل باعتبار الجانب النقلي والوحياني. النخب تمثل افترض الجانب العقلاني، واقعية الإنماء البشري الوضع البشري تمثل الحقيقة والواقع يستبد الواقع. النسق الذي يرسم بين هذه الأطراف الثلاثة أو الأربعة هو هو. فإذا جانب منه متلقي متعلم، جانب منه معلم، وهناك واقع المعلومة. إقصاء طرف من الأطراف تختل المعادلة، يختل الميزان، لابد منهما. فهذا الحديث الشريف مما اختاره صفي الله في الأرض آدم على نبينا وآله عليه السلام، اختار العاقل مسدد معصوم إلى ذلك، مما يدلل على أنه ماذا، كيف الآن هذا الخيار خيار ليس بالسهل، أن آدم يختار العقل على الدين، يختار العقل على الحياة، كيف يعني؟ كيف يكون العقل منطلق؟ هذا الحديث الشريف رمز لمعارف كثيرة يا أخوان، ومنطلق لأبحاث وجدليات علمية فيها لغط كبير كثير. من باب المثال أذكر، لاحظوا الحياء، طبعا ذكرنا الحياء يمثل أي علم، أي منبع، يمثل العلم الوجداني أو الذوقي، حياء لأنه وجدان، يمثل الوجدان في تعابيرنا العلمية، يعني تعابير المتداولة في الثقافة العلمية العامة المعاصرة، أن نعبر عنه بالوجدان أو القلب أو المشاهدات وما شابه ذلك. الحياء هنا عبر عنه بالحياء، مما يدل على أن أكمل كمالات الوجدان والقلب إذا ترعرع فيه الحياء. الحياء حالة شعورية يعيشها الإنسان بواقعها، وليس يتعايش بها بالفكر بواقعها. فالحياء يمثل استحياء، يستحيي حياء، يمثل ماذا؟ يمثل العلم الوجداني الذوقي أو الذوقي، يعبر عنه أنه يذوق الإنسان. كل نفس ذائقة الموت، ليس كل نفس ستفهم الموت، لا، مو فهم الموت، كل نفس ماذا؟ تذوق الموت، ذائقة تذوقه. إذن في فهم للموت، هذا أمر، في ذوق للموت، تذوق، تتجرع الجرع، لا التجرع هذا نوع من إدراك الموت من نمط غير الفهم للموت، غير العلم الفهمي للموت، وغير الإيمان بالموت. أي إيمان؟ حتى يأتيك اليقين بعد تستيقن به تذوق ذوق، يعبر عنه العلم الذوقي. المقصود أن العلم الذوقي أكمل كمالاته إذا كان فيه فضيلة الحياة. فالحياة يمثل يرمز إلى كمالات الوجدان، العلم الذوقي. والدين، الدين عبارة عن الإيمان والتسليم بالأمر الغيبي. لاحظ في هذا الحديث، هذا حديث، لاحظ سبحان الله، شوف الكلام الوحي، رغم اقتضابه واختصاره يحمل جوامع المعادلات، وجوامع البحوث العلمية، رغم اقتضابه سطر أو سطرين، تنطوي فيه مباحث وعلوم كتب كثيرة. لاحظ هنا مجيء جبرائيل عليه السلام من الله بإرسال وأمر وإعاز من الله عز وجل أن يخير آدم بين الأمور. لماذا امتحان التخيير بين الأمور الثلاثة؟ لماذا امتحان الترديد والتذبذب بين الأمور الثلاثة؟ هذا يعطي طابع أنه في المسار البشري ومسار الكائنات، بل حتى ليس فقط البشر، هذه الأمور الثلاثة هناك ما نستطيع أن نعبر عنه تجاذب في أبعاد ثلاثية بين العقل والحياة وهو الوجدان والدين. أيهما مبدأ الأمور؟ مركز الأمور؟ أيهما مبدأ الأمور؟ ثم هل هذا المبدأ يستفرد ويستحوذ على الموقف، على القرار، أم أنه يكون سيد الموقف بدون أن يستفرد؟ شوف المعاداة كيف ترسم، لأنه في الحديث الشريف الآن ماذا قرأنا؟ قرأنا قول الحياء والدين لجبرائيل عندما قال لهما انصرفا لم يختركما، آدم عندما لم يختارهما لا يريدهما، كيف لا يريدهما؟ ولكن عندما خير بين ثلاث، يعني أيهما يختار، كلمة واحد دون الثلاثة، يعني يرجح، يقدم، يبتدر، يبادر بأيهما، اختار العقل. قال لهما جبريل انصرفا للحياء والدين، قال إنا أمرنا أن نكون حيث يكون العقل. يعني أن هذا التجاذب و إن صح التعبير التنازع بين الأبعاد الثلاثة، بعد العقل، بعد العلم الوجداني، وبعد الإيمان، هذا الحديث الشريف وإن كان يرسم في نظرية المعرفة أن العقل مبدأ الأمور، مركز الأمور، بادرة الأمور، إلا أن العقل في حين كونه مبدأ الأمور لا يستفرد بالموقف، لابد أن ينضم معه من؟ الدين، الوحي، ومن؟ والحياة، الوجدان. كم الآن مدارس فكرية، تيارات فكرية نستعرضها بشكل مفصل إن شاء الله، تفرط في جانب وتلغي جانب آخر، فمن ثم تقع في مزال ومزلات. مثلا العرفاء فقط يؤكدون على، يعني أصحاب تهذيب النفس يركزون فقط على جانب الحياة، يعني جانب ماذا؟ جانب القلب والمشاهدات، ويتركون ويتاركون البعد العقلي، فيزلون، تحدث فيهم أخطاء وانحرافات، ويتركون ويتاركون ماذا؟ جانب الوحي، أي الدين، العلوم النقلية، يقعون في أخطاء. بعضهم يقول بل يذكروا تهذيب أخلاق وخلص، العلم نور يقذفه الله في قلب من أحد، فليس عليك بتراث الدين من القرآن، المصحف الشريف، والسنة المطهرة للمعصومين. دع هذه الحوزات العلمية لرجال الدين، ما يمكن ثلاثي الأغلاق لا بد منه. لذلك هذه كثير مدارس الصوفية أو مدارس التي تدعي رياضات روحية تلغي العقل لدى أتباعها، ما تسمح لأتباعها بالتفكير العقلي تحت ذريعة ماذا؟ تحت التساخدة وتلبيسات أن العقل حجاب عجيب. فإذا حجاب إلغي، بينما آدم يختار العقل، وهذا أول فخ يصطادون به السذج، أن يلغون عنهم ماذا؟ دور العقل، ويلغون عنهم دور ماذا؟ يلغون عنهم بعد دور النقل. دع عنك هاي العلوم النقلية كلها حجاب، كلها ظلمانية سبحان الله. والنورانية وين؟ فقط في الذكر وتهذيب النفس والوجدان. هو كثير من الشباب يعني على فطرته صفاء نيته يشوف لذة في الدعاء، لذة في الذكر، لذة في الرياضيات، في الرياضات الروحية، لكن لا يدري أن الإنسان بناء ثلاثي الأضلاع. ليس الإنسان الملك هكذا، الجن هكذا، الكون والمكان قائم على ثلاثة أضلاع: عقله، حياءه، وجدانه، وماذا؟ ودين. العكس قد نشاهده عند فئة أخرى. شعائر سيد الشهداء يجب أن تكون فكرية محضة، يجب أن تكون الفكر هو سيد الموقف، يعني العقل فقط. أما الوجدان، العاطفة، البكاء لا داعي لها، أيضا يخطئون كثير الآن موجود هالدعوات. لنجعل من الدين والشعائر الدينية والشعائر الحسينية فقط وفقط بعد عقلي فكري فقط، عبرة، دع عنك العبرة، الوجدان، العاطفة أيضا. هذين شوف لاحظ كيف سفينتهم إن تبحر على يبس ويبوسه، أما سفينة الكمال تبحر على ماذا؟ على أضلع ثلاثة: عبرة، فكر، عقل. لكما يحذفه أتباع دي الفرق والتيارات، بس دعاء ورياضات روحية وعقلك خلى خاوي، أصلا لا تفتح الباب لأي مداخلة عقلية، مسجون العقل سجن تام على بعض الفرق. العكس نشاهد، البعض يقول الوجدان اسجنه، اصلا لا تخلي للبكاء والعاطفة في شعائر سيد الشهداء مجال ابدا، فقط محاضرة جافة بلا عزاء، بلا لطم، بلا شعائر، بس فقط وفقط فكر. واذا السيد فريزر بعد يجمد شي جيد يعني، بس فكر، ابدا سخونة عاطفية لا تكون، ذبذبات متحركة عاطفية لا تكون في البيت. الوجدان هو الحياء، هذا ايضا غير صحيح. او البعض الان في الطرح الغربي في الفلسفات الغربية يقولون ليكون هناك فكر عقل، وليكن هناك وجدان عاطفة محبة، لكن دين وحي لا حاجة له. محبة لتكون، وجدان عاطفة لتكون، العقل يكون، اما الدين وهو الوحي والنقل لا دور له. هذا ايضا خطأ. شوف فلسفات بشرية، تيارات فكرية بشرية يتقاذف بها الفكر والجدل الفكري البشري الى ابعاد ثلاثة، بينما الوسام المعتدل، الرمز المتعادل المستقيم، ثلاثية الاضلاع. بحث كم هو عميق ما يثيره البيان العلمي في هذا الحديث الشريف، رغم اقتضابه في سطرين يمثلون خارطة فكرية إلى مسيرة الفكر البشري. على شأن الوحي هكذا دائما. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين. لماذا؟